إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع شرف العلم وشرف العلماء. رأت أم أمير المؤمنين رجلا يلتف حوله الشباب والشيوخ وكثير من الناس فرأت كوكبة عظيمة فاندهشت قالت للحارس أمير المؤمنين هذا؟ قالوا لا ليس بأمير المؤمنين هذا فلان. تذكر ابن المبارك؟ ابن المبارك كان علما محدثا فقيها زاهدا ورعا ناسكا كان منفقا في سبيل الله مجاهدا لله جل في علا لإعلاء كلمة الله. فقالت والله والذي نفسي بيده هذه هي الإمارة أو قالت هذا هو الشرف لا إمارة المؤمنين الشرف. نعم إن العالم هو الذي يتشرف بحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم كتاب الله جل في علاه يعلم الناس. فخير السفارة سفير بين رب الناس وبين الناس. وكما صح عن ابن عيينة أنه قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. وأشرف العلوم على الإطلاق وأدقها وأحسنها وأقواها وأرقاها علوم القرآن، لأن القرآن كلام الله وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله جل في علاه على سائر خلقه سبحانه جل في علاه. القرآن الذي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستقيم الدنيا بأسرها بهذا الكتاب وهو المعجز. إن الشافعي قال ما من نازلة تنزل في هذه الدنيا إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الأمة بأسرها على حفظ كتاب الله وتعليمه وتعلمه ودقة النظر فيه، إقامة الحدود أو إقامة حفظ الحروف مع إقامة الحدود، كما فسره ابن عباس في تفسير قول الله تعالى الذين يتلونه حق تلاوته قال يقومون بحروفه أو يحفظون حروفه ويقيمون حدوده. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن منازل الناس تتفاوت بهذا القرآن. اقرأ وارقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تحفظها أو تقرأها أو كما قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي السنن بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يرفعه اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس بيّن لنا أن صدر الإنسان الذي لا يكون فيه أو جوف الإنسان الذي لا يكون فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كما قال ابن عباس يرفعه جوف الإنسان أو قال الإنسان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وأيضا عن عائشة وعن غير عائشة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. وقال الله تعالى مبينا شرف هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وأما الخاسرين الكافرين قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ف فهو رحمة، رحمة معنوية ورحمة مادية ورحمة حسية، فإن مطلق القراءة ومطلق الرقية تكون من كتاب الله جل في علاه. أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على العض بالنواجذ على آيات الله جل في علاه، لأن القرآن يأتي يوم القيامة كما في حديث أبي أمامة، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن تقرأ القرآن مجانا، أو تقرأ القرآن تتأجل الأجر، يعني تنتظر الأجر عند الله جل في علاه، لا تتعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي زمان على أمتي يقرؤون القرآن يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلونه يعني يطلبون الأجر على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بصدد الكلام على موازين وضوابط في فهم تفسير كتاب الله جل في علاه، لأن هذا من أشرف العلوم كما قلت. من انشغل بالقرآن فقد انشغل بالعلم بأسره، والذي ينشغل بالقرآن لا يمكن أن نقول انشغل بالقرآن ولا علم له بالحديث ولا علم له باللغة ولا علم له بالأصول، لا، كل هذه عوامل مساعدة لفهم كتاب الله جل في علاه. ونحن إن شاء الله سنتكلم فقط على الضوابط والأسس والأصول التي لا بد أن يعتني بها الذي يقرأ في تفسير الكتاب أو يتصدر للناس، وهذه من فروض الأعيان عليه، لأن العلماء لما تكلموا على حكم دراسة علوم القرآن قالوا هي فرض كفاية كفروض الكفاية كأي علوم منتشرة التي حكمها هي فرض كفاية، وتكون عينية على من تصدر لتفسير الكتاب. ولسنا يعني يفوتنا أن نتكلم أننا في محل مكان فيه أسياد لنا في باب التفسير وغير التفسير، لا سيما مسجد الفتح ينتشر فيه مسألة التفسير للشيخ محمد، ولا نتقدم بين يديه، لكننا نشير إشارات وبعض الأصول والعبارات التي تبين لنا فقط فضل علوم القرآن، وأما التفسير فشيخ قد كفى الأمة عندنا بفضل بهذا التفسير الذي يتصدى له، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قبل أن أبدأ في الكلام على تفسير القرآن أنا أبشر، نحن في مجلس عندنا بفضل الله حفظ كثر، وأيضا إخوة على مهارة عالية وإتقان في باب القرآن والقراءات. علوم القرآن تنشغل بجمع القرآن، أوقات نزول القرآن، العام والخاص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، المتشابه والمحكم، أيضا تنظر في بعض القواعد في ترجمة تفسير القرآن أو ترجمة القرآن. القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز، أو المتحدى بأقصر صورة منه. هذا اصطلاح كان لابد أن أقدم تعريف القرآن لغة، وتعريف القرآن لغة مصدر من قراءة، أقول قرأت الكتاب قراءة وقرآنا، كما قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنا، نعم قراءته يعني، هذا لغة. وشرعا أو اصطلاحا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، الأخيرة المعجز اللي هو المتحدى بأقصر الصورة منه. أولا كلام الله كلام مضاف، والله مضاف إليه، شرح التعريف. المضاف إلى الله نوعان، معنى وعين، معنى وعين. إضافة المعنى لله جل في علاه إضافة صفة لموصوف، وإضافة الأعيان لله جل في علاه إضافة مخلوق لخالق، وخصت الإضافة للتشريف. التفسير في ذلك إضافة المعاني، معاني ليست أعيان، كعزة، كرحمة، كلطف، كقدرة، ككلام، هذه معاني، فهذه إضافتها لله جل في علاه تعتبر إضافة صفة لموصوف. وأما إضافة الأعيان كعيسى، كبيت الله، كناقة الله، هذه الأعيان إذا أضيفت إلى الله تكون إضافة مخلوق إلى الخالق. مرة ثانية أقول المضاف إلى الله نوعان، إضافة معنى وإضافة عين. وإضافة المعاني بمعنى الرحمة والعزة، إضافة المعاني هي إضافة صفة لموصوف، تقول هذه صفة. وأما إضافة الأعيان إضافة مخلوق لخالق، أضيف للتشريف أو خصة بالإضافة تصريحا للتشريف. فهمت؟ قلمت إلى التطبيق. قال الله تعالى: ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها. إخوة الأفاضل، القرآن هو كلام الله. طيب ما معنى كلام الله؟ مضاف ومضاف إليه. قلنا المضاف نوعان: إضافة معنى وإضافة عين. أما إضافة المعنى فهي إضافة صفة لموصوف، وإضافة العين إضافة مخلوق لخالق. وهذه أتبين لك عندما تتعلم علم العقيدة وتنظر في كلام المعتزلة، وهم يقولون القرآن مخلوق، فأنت تعرف القرآن مخلوق إضافته لله إضافة مخلوق أم لا بهذا التفصيل. إذن المضاف إلى الله نوعان: إضافة معنى وإضافة عين. إضافة العين إضافة مخلوق لخالق وجاءت تشريفا، وإضافة معنى هي إضافة الصفة للموصوف. طيب ناقة الله وسقياها، قال الله ذلك: ناقة الله وسقياها. ها الآن ناقة الله هذه إضافة إيش؟ إضافة معنى. وهذه إضافة المعنى إضافة معنى ولا عين؟ متفقون بإجماع؟ نعم، الناقة عين تسير أمامنا، فهذه إضافة عين لإيش؟ لخالق، فهي إضافة مخلوق لخالق. قال الله تعالى: روح الله ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. اعرفها كيف ما شئت بالآية يا إخوة. الروح، طيب هي الروح عين وليست معنى، لا يصح أن تقول عن الروح معنى بحال من الأحوال. الروح عين هي في داخل الإنسان. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال روح الشهيد أو روح المؤمن تكون في حواس الطيب يوم القيامة تسير على أغصان الجنة؟ فالروح عين وليست معنى. فإذا الروح لما تضاف إلى الله جل في علاه تبقى إضافة مخلوق لخالق. عيسى روح الله، فعيسى مخلوق مضاف إلى الله جل في علاه إضافة تشريف. أما روح كما قال الأخ الكريم، الروح معنى لأن الروح رحمة، لكنه أول إما أن نتهمه بأنه من الأشاعرة أو المعتزلة، وإما أن نقول هو من أهل السنة والجماعة يضبط نفسه بانضباط أهل السنة والجماعة أن الأصل في اللفظ يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. ها هو صحيح طبعا، احنا قلنا روح لابد أن نقول روح، كيف نقول إنها رحمة؟ الآية الأخرى احنا قلنا وسنبين في علوم القرآن أفضل طرق التفسير في القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأثار الصحابة أو بأقوال الصحابة. فهنا لما قال الله تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أما بالنسبة للآية الأخرى قال إيش؟ قالها لو جعلتها بالبدل هي رحمة، فالروح هي الرحمة بالآية الأخرى تفسر، نقول إذن القرينة هي التي صرفتها وجعلتنا نقول الروح هي الرحمة، ورحمة الله عين قائمة بذاتها، لأننا كثير ما أجد الرجل يمشي ورحمته في يده. خطأ، الرحمة دي إيش؟ الرحمة معنى وليست عين. فلما علمنا أن الرحمة معنى قلنا إذن إضافة المعنى للخالق فهي إضافة صفة للموصوف. مثال ذلك عزة الله، ها إضافة إضافة يبقى صفة لموصوف. قولوا معنى صفة لموصوف، هذه الإجابة. كرم الله إضافة صفة لموصوف. معنى وهي إضافة صفة لموصوف. طيب عزة الله، المطر، المطر الذي أنزله الله، مطر الله لو قلنا ذلك ها عين يبقى إضافة، أحسنتم جيد. الكعبة بيت الله، الحجر الأسود جاء في الحديث الحجر الأسود يمين الله، الحجر الأسود يمين الله، فمن قبل الحجر الأسود فقد قبل يمين الله جل في علاه. ها ها طب ده حديث صحيح؟ ها لا يصح بحال من الأحوال. طيب لكن أقول نفصل، يمين الله، يمين الله السواك لسه موجود، يمين الله، يمين الله يعني ايه؟ معنى إضافة، أحسنتم إضافة معنى، لكن هذه الصفة تسمى صفة، صفة خبرية كما درسنا قبل ذلك، لأن صفات الله إما صفات ثبوتية أو سلبية، وصفات ثبوتية إما أن تكون ذاتية أو فعلية أو واليد خبرية، والساق والعين والرجل، الرجل وفي الرجل وفي الرجل وفي الرجل، الرجل والقدم والساق والعين، طيب والكرم والكلام فعلية. يبقى إذن عندما أقول كلام الله أقول هذه صفة لله جل في علاه صفة فعلية كما سنبين أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. يبقى التعريف الأول أو القسم الأول من التعريف قال كلام الله إضافة صفة لموصوف. يبقى إذن الله يتصف بالكلام، نعم يتصف الله بالكلام فيتكلم وقتما شاء بما شاء حيثما شاء. أو قل قد تكلم الله من الأزل يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك، صح؟ خطأ، لا، ما تكلم الله بهذا الكلام إلا عندما جاء موسى عند الشجرة فكلمه الله جل في علاه كما فصلنا في التوحيد بهذه المسائل. إذن كلام الله يعني صفة لموصوف، وهذه يخرج بها، هذا قيد يخرج به أن يكون القرآن مخلوق، فإذا هو كلام الله يعني صفة من صفات الله ليس بمخلوق، ردا على المعتزلة وردا بالإجمال على الأشاعرة، لأن كلام المعتزلة أفضل من كلام الأشاعرة بالنسبة للقرآن. كلام الله المنزل، المنزل يعني نزل على جبريل أو نزل على محمد، الصحيح أنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن جبريل سمعه من الله، بعدما سمعه من الله نزل به إلى محمد، وهو نزل جملة كما سنبين، وهذا الراجح الصحيح، نزل جملة في بيت العزة في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما على الأحداث أو وفق الأحداث على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النزول أو القول في التعريف المنزل دلالة على علو الله جل في علاه، لأنه لا يكون نزول إلا من علو، فهذه من الدلالات على علو الله جل في علاه. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم احمله. المنقول إلينا بالتواتر، طبعا التواتر هو الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، وطبعا أقول بالتواتر يخرج بذلك القراءات الشاذة أو القراءات الأحد، مثل قراءة مثلا ابن مسعود عندما قرأ قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، قرأها ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. فهذه القراءات، القراءات الشاذة هي القراءات التي لم تصل لنا بالتواتر. المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته يعني هو ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، كقراءة الفاتحة، فقد صح عن نبينا حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المتعبد بتلاوته يخرج بذلك، هذا قيد، يخرج بذلك الحديث القدسي، مع أن الله هو الذي قاله، نعم، ويخرج بذلك الحديث النبوي. يبقى إذا معنى ذلك كل قارئ لحديث النبي سواء في البخاري أو في مسلم أو في السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني لا أجر له، لكن الأجر أن تقرأ في كتاب الله جل في علاه. الحمد لله مستيقظين، هذا كلام يعني الآن أنا أرى أرى أرى أني عندما أفسر المتعبد بتلاوته، إذا أي شيء يقرأ غير القرآن مش متعبد بتلاوته، صحيح؟ ليس له فيها الأجر. المتعبد بتلاوته يعني الصلاة أو العبادة لا تصح إلا به، لكن أي شيء ثاني من السنن لو قرأه القارئ له الأجر، نعم له الأجر عموما، لكن هذا أجر مع إيه؟ مع إجزاء عبادة. المتعبد بتلاوته المعجز، المعجز يعني الذي تتحدى به، وقد تحدى الله به بلغاء العرب وفصحاء العرب، وهذه كانت لغتهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من القرآن، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا ائتوني بالشاهد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي. هذه السورة، وأيضا لم تكن السورة في 10 سور سورة يونس، وفي آية لكن آية مش مصرح بها في القرآن لكن تلمح إليها بعض الآيات، يعني الله جل وعلا تحدى ب10 سور ما استطاع، فتنزل مع التحدي خفض ال10 سور إلى سورة واحدة ما استطاع، ثم طلب منهم التحدي بإيش؟ بآية واحدة. وين السورة التي تثبت لنا أن الله تحدى البشر بأن يأتوا بآية واحدة؟ أحسنت، لكن إيش وجه الدلالة؟ قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، نعم، وين وجه الدلالة؟ العموم بمثل هذا القرآن، إما بمثل سورة، إما بمثل القرآن كلية، إما بمثل 10 سور، إما بمثل سورة أو بمثل آية، وهذا تحدي من الله جل في علاء أن يأتوا بآية وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا معنى القرآن. والأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ نتكلم عن القرآن والفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي، ثم نتكلم على القرآن المكي والمدني وعلوم القرآن التي سندرسها بإذن الله.